بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، الكتاب الذي بين أيدينا هو غريب القرآن، غريب القرآن لابن قتيبة. وصلنا سورة الحشر، تفضل يا شيخ اقرأ. آمين. قال المؤلف رحمه الله في سورة الحشر: قال مدنية كلها. قوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من جاهلهم لأول الحشر. قال عكرمة: من شك في أن المحشر هاهنا، يعني الشام، فليقرأ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. قال: وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ: اخرجوا. فقالوا: إلى أين؟ فقال: إلى أرض الحشر. وقال ابن عباس في رواية أبي صالح عنه: يريد أنهم أول من حشر وأخرج من دياره، وهو الجلاء، ويقال جلوا من أرضهم، وأجليتهم وجلوتهم أيضا. اللينة الدقلة، ويقال للدقل الألوان ما لم يكن أجودا أو برنيا، واحدتها لونة، فقيل لينة بالياء، وذهبت الواو لكسرة اللام. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من الإيجاف، يقال وجف الفرس والبعير وأوجفته، ومثله الإيضاء وهو الإسراع. وأراد أن الذي أفاء الله على رسوله من هذا الفيء خاصة لم يكن عن غزو، ولا أوجفتم عليه خيلا ولا ركابا، كي لا يكون دولة من التداول، أي يتداوله الأغنياء بينهم. طيب، هذه سورة الحشر واضح، يعني ذكر المؤلف بعض المواقف أو بعض الآيات، مثل كلمة الحشر، ما المراد بالحشر؟ قال: حشر اليهود في الشام. قال: اخرجوا إلى أرض المحشر، أرض محشركم، يعني ستحشرون في هذا المكان. ولذلك شوف، قال: أرض الحشر. قال عكرمة: يعني من شك في أن المحشر ها هنا، يعني الشام، أنهم سيجمعون ويجلون حتى يجتمعوا في الشام. طيب، يقول: اللينة، ما قطعتم من لينة؟ قال: النخلة أو الدقلة، يعني نوع من النخل، نوع من النخل. طيب، فما أوجفتم أسرعتم، كي لا يكون دولة بين الأغنياء، يعني متداولا مع الأغنياء دون الفقراء. فلذلك الله جعل نصيبا من الفيء للفقراء ومن عطف عليه. طيب، سورة التحرير، سورة الممتحنة، تفضل. سورة الممتحنة مدنية كلها. قالوا تعالى: تلقون إليهم بالمودة، أي تلقون إليهم المودة، وكذلك تصرون إليهم بالمودة، قد كانت لكم أسوة حسنة، أي عبرة واهتمام، إلا قول إبراهيم لأبيه، قال قتادة: ائتسوا بأمر إبراهيم كله إلا في استغفاره لأبيه، فلا تأتسوا به في ذلك، لأنه كان عن موعدة منه له. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أي بحبالهن، واحدتها عصمة، أي لا ترغبوا فيهن. واسألوا ما أنفقتم، أي سألوا أهل مكة أن يردوا عليكم مهور النساء اللاتي يخرجن إليهم مرتدات. وليسألوا ما أنفقوا، وليسألوكم مهور من خرج إليكم من نسائهم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، يقول: إن ذهبت امرأة من نسائكم فلهقت بالمشركين بمكة فعاقبتم، أي أصبتم منهم عقبا، أي غنيمة من غزو. ويقال عاقبتم، غزوتم معاقبين غزوا بعد غزو. فأعطوا المسلمين الذين ذهبت أزواجهم إلى مكة مثل ما أنفقوا، يعني المهر من تلك الغنيمة قبل الخمس. وتقرأ فعاقبتم من تعقيب الغزو، وتقرأ أيضا فأعقبتم. ولا يأتين ببهتان يفترنه بين أيديهن وأرجلهن، أي لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم. وكانت المرأة تلتقط المولود فتقول للزوج: هذا ولدي منك. ولا يعصينك في معروف، أي في أمر تأمرهن به، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم كله معروف، كما يئس الكفار من أصحاب القبور أن يبعثوا، كذلك يئس أولئك من الآخرة أن تكون. ويقال أراد كما يئس الكفار الموت من الآخرة، أي يئس المشركون من الآخرة كما يئس أسلافهم الكفار المقبورون، والمقبورون هم أصحاب القبور. طيب، الصف الصف. سورة الصف مدنية كلها. بنيان مرصوص، أي يثبتون في القتال ولا يبرحون، فكأنهم بناء قد رص. من أنصاري إلى الله؟ أي مع الله. قال الحواريون: هم شيعة عيسى عليه السلام، يقال كانوا قصارين يحورون الثياب، والتحوير للثياب وغيرها تبييضها، فأصبحوا ظاهرين غالبين عالين عليهم، من قولك ظهرت على فلان إذا علوت، وظهرت على السطح إذا صرت فوقه. طيب، سورة الممتحنة، لك أن تقول ممتحنة ولك أن تقول ممتحنة، لأن إن قلت ممتحنة يعني امتحن فيها هؤلاء النساء، وإن قلت ممتحنة إنها هي تمتحن النساء. طيب، كلها جائزة. وتسمى في بعض التفاسير سورة المودة، تلقون إليهم بالمودة، يقول هذا من ناحية اللغة أصلا، تلقوا إليهم المودة، يعني تلقوا إليهم المحبة، لكن دخلت البال التأكيد، وتسر إليه المودة يعني المحبة. يقول: قد كانت لكم أسوة حسن في إبراهيم والذين معه، يعني أسوة وقدوة لكم، إلا في أن إبراهيم قال لأبي لا أستغفرنك، لكن لما جاء تبين له أنه عدو لا تبرأ منه. طيب، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني بالنساء، يعني عصمة المرأة الكافرة لا يجوز أن تبقى عندك إذا كانت كافرة، أو لا تصلي، قد تدعي الإسلام ولا تصلي، فهذه لا تبقى في ذمتك، يجب أن تسرح، هذا معناه لا تمسكوا بعصم الكوافر. يقول: واسألوا ما أنفقتم، أي اسألوا مهركم. إذا ذهبت المرأة كافرة ارتدت، يعني ارتد بعض النساء وخرجنا عن أزواجهن وقد دفعوا لهم مهور، قال اسألوا أنتم وهم يسألون، وإن فاتكم شيء من أزواجكم الكفار، يعني فرت، فخذ من الغنيمة مقدار مهرك. طيب، يقول: ولا يأتين بهتان يفترين، هذه البيعة، بيعة النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف بهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن؟ قال: أن تنسب لها ولزوجها ولد ليس منها. طيب، سورة الصف، يقول: يحب الذين قاتلوا في سبيله كأنهم صفا، كأنهم بنيان مرصوص، يعني متراصين لا يفرون ويقفون في وجه العدو. طيب، من أنصاري إلى الله؟ قال: مع الله، يعني نيابة حرف مكان حرف، أنصاري إلى الله أي مع الله، وبعضهم يقول لا يضمن الفعل. طيب، قال الحواريون، قال هم أتباع عيسى، سموا بالحواريين من التحوير وهو التبييض، لأنهم كانوا يشتغلون بالثياب، كانوا يعملون على الثياب بصبغ الثياب بالبياض. طيب، فأصبحوا ظاهرين أي عالين عليهم. سورة الجمعة، تفضل يا شيخ. سورة الجمعة مدنية كلها. قال تعالى: يحمل أسفارا، أي كتبا واحدها صفر، يريد أن اليهود يحملون التوراة ولا يعملون بها، فمثلهم كمثل حمار يحمل كتبا من العلم وهو لا يعقلها، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، أي ادعوا على أنفسكم. ادعوا على أنفسكم به. وفي الحديث: لو دعوا على أنفسهم بالموت لماتوا جميعا، هذا أو نحوه من الكلام. والتمني القول والتلاوة والتخرص بالكذب، وليس يعرف عوام الناس منه إلا الوداد. فاسعوا إلى ذكر الله، بادروا بالنية والجد، ولم يرد العدوى ولا الإسراع في المشي. فإذا قضيت الصلاة أي فرغ منها، وإذا رأوا تجارة أو لهوة، يقال قدم دحية الكلبي رضي الله عنه بتجارة له من الشام، فضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه، انفضوا إليها، أي تفرقوا عنك إليها، وقال إليها، ولو قال إليهما أو إليه لكان جائزا. وتركوك قائمة تخطب، يقال إن الناس خرجوا إلا 8 نفر. طيب، سورة الجمعة مدنية، يحمل أسفارا كمثل الحمار يحمل أسفارا، هذا تشبيه اليهود الذين لا يعملون، يحفظون التوراة ويعرفون وعندهم علم لكن ما يطبقونه، فشبههم الله باليهود الذي شبههم الله بالحمار الذي يحمل أسفارا على ظهره، يحمل كتب لكن لا ينتفع. قال فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، أي ادعوا على أنفسكم بالموت إن كنتم صادقين أنكم أولياء الله، تمنوا الموت ولم يستطيعوا، ولو تمنوه لماتوا جميعا. ما معنى تمنوا؟ قال أي حدثوا أنفسكم بالموت أو تخرص. قال أما عند العامة يقول التمني هو التودد أو التود أو الودادة للشيء. طيب قال فاسعوا إلى يا الذين آمنوا إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. قال ليس السعي الركض والسرعة، لا، وإنما التهيؤ والمبادرة والتبكير، هذا معناه. أما الإسراع لا، أسرع منهي عنه، تمشي بسرعة في الأرض لا، وإنما تتهيأ وتبكر وتخرج مبكرا. فإذا أدركنا الناس يخرجون بعد صلاة الفجر، يذهبون إلى الجمعة بعد صلاة الفجر، إذا صلى الفجر لبس أحسن ثيابه، اغتسل ولبس أحسن ثيابه ومضى إلى المسجد بعد صلاة الفجر. والآن يبدأ الخطيب يخطب والمسجد نصفه فارغ، هذا من التضيع. طيب فإذا قضيت الصلاة أي فرغ منها. قال وإذا رأوا تجارة أو لهوة، قال هذا كان سبب نزولها أن التجارة ذكرها قدمت من الشام، وكانوا إذا قدمت التجارات أو العير يضربون الدفوف والطبول إذانا بحضورها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة وجاءت في وقت الخطبة، فخرج الناس من المسجد وانصرفوا إليها، ولم يبقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قيل هنا إلا 8 وفي رواية إلا 12 رجلا، والبقية خرجوا. طيب المنافقون، تفضل يا شيخ. سورة المنافقون مدنية كلها، قال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة أي استتروا بالحلف، كلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على شيء منهم يوجب معاقبتهم حلفوا كاذبين. ومن قرأ إيمانهم بكسر الألف أراد تصديقهم بالله جنة ووقاية من القتل، كأنهم خشب مسندة جمع خشبة كما يقال، بدنة وبدن وأكمة وأكم ورحمة ورحم، ومن المعدل قادة وقود. ومن قرأ خشب جعله جمعا لخشب، وخشب جمع خشبة مثل ثمرة وثمر وثمر. يحسبون كل صيحة عليهم أي كلما صاح صائح ظنوا أن ذاك أمر عليهم جبنا منهم، كما قال الشاعر ولو أنها أصفورة لحسبتها مصومة تدعو عبيدا وأزنما، أي لو طارت عصفورة لحسبتها من جبنك خيلا تدعو هاتين القبيلتين. ثم قال هم العدو فاحذرهم أي فهم الأعداء. طيب خذ السورة اللي بتريها. سورة التغابن مكية إلا 3 آيات منها، من قوله إن من أزواجكم إلى قوله فأولئك هم المفلحون، نزلت بالمدينة. ومن يؤمن بالله يهد قلبه، يقال إذا ابتلي صبر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا ظلم غفر. إنما أموالكم وأولادكم فتنة أي إغرام، كما يقال فتن فلان بالمرأة وشغف بها، وأصل الفتنة البلوى والاختبار. ومن يوق شح نفسه، قال ابن عيينة الشح الظلم، وليس الشح أن تبخل بما في يدك، لأن الله تعالى يقول ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. طيب هذه سورة المنافقون واضحة، يقول اتخذوا أيمانهم، وفي قراءة إيمانهم، قراءة إيمانهم هذه قراءة شاذة، أيمانهم هي قراءة ثابتة، والمراد أيمانهم يعني الحلف، يعني كلما سئلوا حلفوا فيتخذون الحلف سترا لهم، جنة يعني سترا، أو الإيمان يعني إظهار إيمانهم أمام الناس، يصلون ويجاهدون ويتصدقون، إيمان يتخذون جنة يعني حماية لدمائهم وأموالهم. يقول كأنهم خشب مسندة، الخشب جمع خشبة، كأنها خشب مسندة. طيب يحسبون كل صيحة عليهم، يظنون كل ما صاح صائح أنه عليهم، لأنهم قلوبهم خائفة وجلة وفيهم جبن وخوف. طيب سورة التغابن هذه مختلف فيها، هل هي مكية أو مدنية؟ قال هو مكية إلا 3 آيات، يقول إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، يقول هذه نزلت في المدينة. طيب، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وفي قراءة ومن يؤمن بالله يهدى قلبه، يهدى يعني يطمئن قلبه، والمراد بهداية القلب أنه يؤمن بما أنه إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر، وإذا ظلم غفر. قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني امتحان واختبار. ومن يوق شح نفسه، الشح أعلى درجات البخل. يقول هنا لا، أن يصل إلى درجة الظلم. قال ابن عباس الشح الظلم، وليس يعني مجرد بخل، لا، بخل وزيادة. طيب، نقف عند هذا القدر إن شاء الله. في الأسبوع القادم نأخذ سورة الطلاق وما بعدها بإذن الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.